الصدقة بدون وضوء. ها؟ المصدق. نعم. كما قال فإنها تقبل منه الصدقة ويجعل معها الشاكين في السنة له أو 20 درهم. قدم الشاكين على 20 درهم. صحيح. إلى أن هذه ما هي متعلقة بالتيسر، هذه مخير فيها، لكن هناك معلقة بالتيسر، لأن صاحب الغنم المالك قد يتيسر عنده الغنم أكثر من الدراهم. نعم. في ذلك هو يعطيه المصدق. نعم. في قبل هنا يقول إلا أن يشاء المصدق. إيه هذيك فيها احتمالين، لنقول ولا تيس إلا إن شاء مصدق، يحتمل إلا أن يشاء صاحب المال أو إلا يشاء ذاك، فيجوز فيها الوجهان. نعم. الشركاء في مال غير ماشي. نعم. ها؟ أي نعم. يعني مثلا هذان رجلان، انتبه، ورثا من أبيهما 200 درهم وحال عليها الحول قبل أن تقسم وليس عندهما سواها، فهل تجب عليهم الزكاة؟ هذه هي المسألة. إذا قلنا إن الخلطة تؤثر في غير الماشية وجبت عليهم، وإذا قلنا لا تؤثر لم تجب عليهم. نعم. إذا ما اقتسموا لا عليهم، لأن إلا إذا كان ما يبلغ النصاب. لو كان نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب ما عليهم شيء، أما إذا كان يبلغ النصاب عليهم ما فيها شيء. نعم. لا هو من ناحية المجتمع يمكن أنهاء حتى لا يقتدى به، كما ننهاه عن إظهار شرب الخمر وإظهار الصليب، نمنعه من ذلك. كيف تسمى من إظهاره؟ إن لبسه تحت ثيابه كيف، لكن إظهاره نمنعه. نمر بأن يخفيه ويسره، فإن أبى وعاند قطعناه. نعم. المال الأرجح أنه لا زكاة إلا على من عنده النصاب إلا في الماشية لورود النص بها. نعم. إيش؟ إيش؟ الإبل. نعم. نعم. وخرج منها الغنم. إيه نعم. إيه نعم. إيه؟ معلوم. وكذا كيف؟ فوق 25. 25 صار من الإبل. يعني ما في شك، لأن بنت المخاض أغلى من 4 من الغنم، ولا سيما في الزمن الأول، أما الآن ربما تكون الغنم أغلى منها. لما نكرر السؤال. نعم. كل منها دفع 20 شاة، فهم اتفقوا ان يجعلون 20 شاة الاولى للتجارة و 20 شاة ثانية للرعي. ايه سائمة. ايه نعم. وشلون يعني وش تسأل عن ايش؟ جائز يعني ولا مو بجائز؟ ايه فهمتم سؤاله؟ يقول رجلان عندهما 40 شاة، 20 منها سائمة و 20 للتجارة، هل عليهم الزكاة؟ أما اللي في التجارة فعليهم الزكاة، لأنه ما يشرط فيها السوم ولا يشرط فيها عدد، إذا بلغت قيمتها نصابا 200 درهم وجبت عليه الزكاة، وأما نصف النصاب اللي هو السائمة فلا فيه زكاة لأنه لا يبلغ النصاب. نعم. الرقة منه مضروبة يعني مسبوكة؟ لا، مسبوكة وغيرها كما في النهاية وغيرها من كتب اللغة. من خاصة؟ العامل ما فيها تفصيل. أنت ما أخذت أنت؟ نعم. العامل ما فيها تفصيل زي المعلومة، أي بحيث أن بعض العام ها

بين عروض التجارة وبين الأشياء التي اختصها الإنسان لنفسه من من من من الأعيان كالعبد والفرس. فالصواب أنه ليس فيه دليل على سقوط الصدقة في عروض التجارة. نعم. نعم. إذا ما جاءوا تحصل الزكاة، نعم، ما يدفعونها وما يأتون بها إلى الوالد. هنا استفاد من ذلك أنه إذا لم يأتي الجابي فإنه لازم أهل الزكاة أن يذهبوا بها إليه، لكن إن خاف صاحب المال أن الجابي إذا رجع إليه ألزمه بالزكاة وإن كان قد دفعها، ففي مثل هذه الحال ينبغي له أن يذهب بها. نعم. نعم. أردنا مثلا الشاة عادل 10 دراهم. نعم. الآن في عصرنا هل نوازن يعني الشاة كم سعرها ونقضيها أو نحولها؟ لا، نحولها إلى شاة، إلى شاة، لأن قول الرسول شاتين إن استيسرتا له يدل على أن الشاة هي الأصل. تحول إلى قيمتها. إلى قيمتها في وقتها، مو بالعشرين درهما. إلى قيمتها في وقتها. نعم. السائمة تقصد من الخيل؟ إيه نعم، هذا صحيح. إيه هذا الراجح، ولا أعلم أحد قال في الخيل زكاة. هنا العشرين درهم إذا قصدنا أنها قيمة هي بذاتها في ذلك الوقت. نعم. نعم. وكان يمكن أن يقول أو عدوا شاة أو عدوا دراهم، يمكن أن يقول هذا، لكن الرسول قدرها في ذلك الوقت بعشرين درهما، لأن نعم دقيقة، لأنه يعلم أن هذا هو القيمة في ذلك الوقت. والدليل على أن الشاتين الأصل قوله إن استيسرتا له، فنقول الآن ما دام ما عندك فإننا نقومها بما هو أحضر الفقراء وهو قيمتها الحاضرة. ما يجوز. بس هذا الاستثناء يا شيخ، قلنا أنه يعود إلى الأخير. نعم. دلالة خارجة. نعم. لأنه لا تخرج. بدليل قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم. ما الفرق بين الابن العاملة وعم التجارة؟ نعم. كأنهم واحد يعني. نعم، لا، الابن العاملة ما فيها زكاة في ذاتها، إنما الزكاة في أجرتها. طيب هو يعني هو لا يملك الابل هذه. نعم. ملك يعني استعمال خاص، ولكن التجارة. ما هي التجارة؟ لا، هذه للاستغلال. لكن لو يقال له تبيع على هذه البعير التي للعوامل العاملة، قال ما أبيعها. فهو وإن ربحته وإن حصل له فيها ربح ما يبيعه، لأن فرق بين الإنسان الذي اقتنى الإبل للتجارة والذي اقتناها للعمل. الذي اقتناها للتجارة تجده يشتريها صباحا ويحرج عليها في آخر النهار، أما هذا فقد أبقاها عنده ملكا. طيب بالنسبة لعشرين درهم، نعم، أنا قلنا نقوم بالوزن يعني بالوزن فضة ويزول الإشكال يعني الدرهم. لا، ما بقى كل حال قد لا يزول الإشكال، يمكن حتى 20 الدرهم من الفضة إذا وزناها فيه أقل من قيمة الشاتين الآن. الشاتين في بعض الأحيان يصل إلى 600 درهم. نعم. من وجبت عليه الجذعة وليس عنده جذعة ولا حقة، فهل نقول له يخرج من تلبول ويدفع له فارق مع هذا؟ أما القياس فهو هكذا، لكن بس ما رأيت أحد قالبه، ولا كان القياس أنه ينحط إلى سن أدنى ويدفع الفارق، لكن الحديث ما ورد إلا في سنين متواليين فقط، حقة وجذعة. نعم. زارع الآن الدواج، مش من أي باب يعني تجب فيها زكاة؟ لا، ما فيها زكاة، لأنها المقصود البيع. أي، ما هي عروض تجارة هاي؟ لا، ما هي عروض تجارة. ولا يعني ما يجب أي زكاة فيها. أبدا ما يجب أي زكاة. مثل التفاح والبرتقال وما أشبهها ما في زكاة. ها؟ لا لا، اللحم الظاهر أنه تجب فيه الزكاة لأنه للتجارة، لأنه يشتريها اليوم ويذبحه ويبيعه، ما هو لحم. نعم. ما تقول في رجل عنده 40 غنم وعندما قرب يوم الحول يعني باع واحدة منها وذبحها؟ علشان ما تقول في أقول لأجل أي شيء. اي نعم، نقول اما ما ذبحته فقد اكلته، ولكن الفقراء ما اكلوا نصيبهم. اي نعم، واضح الان؟ ها؟ انت فهمت كلامي الان؟ نقول ما ذبحته واكلته فقد اكلته، لكن الفقراء الان يبون شيء ياكلونه. إيه، لكن هذا فرار، هذا لما قرب الحول ذبحها فرارا من الزكاة، والفار من الواجب لا ينجو منه. هنا لا تكون عروض، على رأي شيخ الإسلام 20 ريال، وعلى الرأي الثاني تحول إلى فضة، قيمتها من الفضة. أصبر، الظاهر أنه لابد من 20 درهم فضة، لأن هذه أوراق قيمة، ما هي قيمة رسمية، ما هي الحقيقية، تزيد وتنقص. باب العدد أليس كذلك؟ أي نعم. فقلنا إذا جاء اعتبار عدد فكل ما سمى الناس يعني ريالا أو نعم نعم، ولم يجيء هنا اعتبار الوزن. لا لا لا، احنا نقول 20 درهم فضة، 20 درهم فضة، ما هو 20 درهم ورقة، لأن الورق هذه عبارة عن قيمة للفضة. الآن تبين هذا الورق ما تساوي الدرهم من الفضة، فيعطيه 20 درهم ريالات فضة أو ما يقابلها من هذا الورق. نعم، بالوقت الحاضر ما علينا منها، ما دام الشارع قدرها. الخيار للدافع، لمن تجب عليه؟ للدافع، سواء الدافع المصدق او المصدق. ما نعتبر التثلية والرسول ان قال ان كان هو اللي يدفعها شاتان نستيسر. نعم، هذا اذا كان الدافع المالك، قال الرسول فيه ان استيسرتها له. فإن لم فهذا المالك إذا كان عندهم ماله نقول أعطني إياه، عنده شاتان نقول أعطني إياه، ما تعطيني قيمته. فإن كان مهب عندك أعطني الدراهم. أما المصدق فهو بالخيار، إن شاء أعطى هذا وإن شاء أعطى هذا. وقد نقول إن المصدق قوله 20 درهم أو شاتين ينبني على هذا، إنه لا يظلم هؤلاء ولا هؤلاء. لو فرضنا إنه لأخذ من ذاك 20 درهم، أعطاه 20 درهم ظلمه، وإن أعطاه الشاتين ظلم يا أهل الصدقة. فنقول في مثل هذا يصطلحون، أو الخيار للمصدق كما قال رسول. نعم، ترى ما جاء وقت الأسئلة الآن، باقي وقت الأسئلة، باقي دقيقتين على وقت الأسئلة. نعم طيب، الآن إن شاء الله أجل في الدرس القادم نأخذ حديث معاذ وحديث عمرو بن شعيب وحديث أبي هريرة، نناقش الآن في الحديثين اللي سبق أين تؤخذ 50 درهم 20 درهم، كم تأتي بالريال؟ ما تأتي حوالي 10 ريال. 20 درهم إسلام، يعني 20 درهم كل 10 ثغر مثاقيل، كل 10 7 مثاقيل، يعني 14 مثقال. التحرير السابق وين؟ هذا السابق. أي نعم. فالعشرين درهم وش هي؟ 20 درهم لا لا، 5 ريال. كيف؟ 200 200 51 وكسر أظن، ها 50 و6 من 10. طيب، هذه المئتين، العشرين عشرة يعني خمسة. طيب خمسة ثري الفضة، خمسة ثري الفضة إذا صارت أظن تسوى الآن عشرين تسوى عشرة ريالات، تكون خمسة ريال. إيه أنا الشاتي. نعم. يعني مثلا الشيخ الإسلام يقول في الريالات الفضة النصاب فيها مئة ريال، وهم كما ترى يرون خمسين وستة من عشرة، بين فرق يحولونها للوزن، وهو يقول المعتبر العدد. وبالعكس لو فرض أن الدراهم الموجودة عندنا أقل من الدرهم الإسلامي صارت على رأي شيخ الإسلام بالعدد، ويكون عند القائلين بالوزن يكون مائتين درهم عندنا بالعدد وهي صغيرة حصل من الدرهم الإسلامي، ما تكون نصابا عند هؤلاء حتى يزاد. نعم. بعد شهر ترى واحد، فهل إذا تم الحول على الأربعة والعشرين أقول أخرج الزكاة أربعة من الغنم أو هي سائمة؟ هي سائمة. نعم. هل إذا تم الحول على الأربعة والعشرين أقول أخرج أربعة من الغنم أو نقول أجبر الواحد هذه بالخمسة والعشرين تكون يخرج به محاض؟ لا، يجب عليها أربعة من الإبل. أربع من الغنم. نعم، أربع من الغنم إذا تمت السنة، ثم إذا تمت السنة الثانية، هي ولو في أسبوع، إذا تمت السنة الثانية يجب عليه بنت مخاض. إذا تمت أسبوع الأربع والعشرين بنت مخاض. نعم. نعم. قولنا ليس على المسلم، قلنا لا مفهوم له، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم. نعم. يعني بس لا تؤخذ منهم الزكاة. ما تؤخذ منهم الفائدة من ذلك عقوبتهم عليها في الآخرة، لأن الخطاب خطابان، خطاب بالفعل في الدنيا وخطاب بالعقوبة في الآخرة، فهم مخاطبون بها من وجه غير مخاطبين بها من وجه. هذا عموما الأدلة، لكن الحديث اللي معنا نعم يخصص نوع معين. نعم، نقول هذا الرجل ليس عليه زكاة في ماله، لأن نقول أسلم مفهوم أداء تلاقي الزكاة مغير. نعم، مفهوم الكلام هذا. نعم، تلاقي الزكاة مغير هذا الخاص مغير عبد من غير المسلم. نعم. لا أبدا، ما أنا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وكذلك ليس على الكافر في عبده ولا. نعم نعم، لا بأس، ما في معنى. نقول الكافر ليس عليه زكاة، لأن هذا نفي مو إثبات، لو كان إثباتا لكان الكافر يخاطب بما لزم المؤمن، لكن هذا نفي، فإذا لم يجب على المسلم ما يجب على الكافر من باب أولى، إلا أنه كما قلنا لكم إن الكافر يخاطب على تمتعه، يعاقب على تمتعه بنعم الله من الأكل والشرب واللباس. نعم. يقول فإذا بلغت 61 في الثاني، هنا يقول 61، ليش ما قال الأول 61 أو قال الثاني 61؟ هاي لأجل أعلمك أنه يجوز في العدد المؤنث 1. نعم.